ولا تك بدعيا، ولا تك بدعيا، هذا نهي. والبدعي نسبة إلى البدعة، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو البدعة، ما أحدث في الدين مما ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله.